الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. بقي أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله اغفر لنا حوبنا، هذا فعل دعاء من الغفر، وهو الستر ووقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير. قوله حوبنا، الحوب هو الإثم، ومنه قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. قوله وخطايانا، الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين، جمع طيب، فخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، لا اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. فالربوبية تنقسم إلى قسمين: الأول ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهذا التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق، ونحو ذلك. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله على هذا الوجع بكسر الجيم، أي المصاب بالمرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذا الحديث في رقية المريض، وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أورده من أجل ما فيه من إثبات أن الله في السماء، وهذا نظير ما تقدم معنا في قول الله سبحانه في سورة الملك: أأمنتم من في السماء. وفي الحديث كالآية إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وعرفنا أن في السماء قد تكون بمعنى على، وهذا يأتي كثير في القرآن والسنة، وتكون حينئذ السماء يراد بها المبنية، في السماء أي على السماء، على السماء أي فوق عرشه المجيد مستو عليه، استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه، أو تكون في على بابها، فتكون السماء يراد بها مطلق العلو، مطلق العلو. الحاصل أن هذا الحديث في دلالته على إثبات علو الله سبحانه هو نظير الآية تماما، نظير الآية تماما في سورة الملك: أأمنتم من في السماء. وفي السنة جاءت أحاديث كثيرة فيها هذا المعنى، سيأتي بعضها عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها أيضا الحديث الذي قال فيه: عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض، وهذا واضح. من في السماء أي من على السماء، فأول الحديث يفسر آخره، أول الحديث يفسر آخره. من في السماء أي من على السماء، علي على عرشه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث رقية المريض، قال: ربنا الله الذي في السماء. ربنا الله في التوسل بالربوبية، وأيضا التوسل بالعلو، وكذلك التوسل بتنزه الله وتقدس أسماءه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، وأيضا التوسل بأن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ، أمرك في السماء والأرض يعني نافذ في السماء والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. أيضا توسل بأن رحمة الله سبحانه وتعالى في السماء، قال في كما في رواية أبي داود الحديث: كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، فاجعل رحمتك في الأرض. ثم قال: اغفر لنا حوبنا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع يعني هذا المريض. فهذا من الرقى الماثورة، هذا من الرقى الماثورة. والحديث مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو مخرج في سنن أبي داود وأيضا في غيره، لأنه قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره، فهو مخرج في سنن أبي داود وغيره. وإسناد أبي داود فيه مقال، لأن في رجل يقال له زيادة ابن محمد متكلم فيه. وشيخ الإسلام هنا لما يحكم على إسناد أبي داود بالحسن، وإنما قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره وغيره، فيكون لعله رحمه الله تعالى اطلع على الأسانيد أخرى قواه بها أو قواه بمجموعة، لأن الحديث أيضا في المسند وغيره جاء من غير هذا الطريق، فقد يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقف على يعني بعض الأسانيد قواه بها أو قواه بمجموعها. قال: اغفر لنا حوبنا، اغفر لنا حوبنا. أشار الشارح أن الحوب هو الإثم، أن الحوب هو الإثم، ومنه قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. والخطايا هي الذنوب والآثام، وجمع هنا بين الحوب والخطايا، جمع بين الحوب والخطايا، فيكون المراد بالحوب فيكون المراد بالحوب الذنوب الكبار، والخطايا ما دون ذلك، الخطايا ما دون ذلك، لأن الذنوب صغائر وكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: وكل صغير وكبير مستطر. فالذنوب منها صغائر ومنها كبائر، فجمع هنا في هذا الحديث بين الحوب والخطايا يكون في هذا المعنى: الحوب يراد به الذنوب الكبار، والخطايا ما دون ذلك، والخطايا ما دون ذلك. فكأنه يقول: اغفر لنا ذنوبنا كلها يعني دقها وجلها, دقها ويعني وجلها أو أكثرها أو أكبرها وأصغرها. قال واغفر لنا حوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين, أنت رب الطيبين, هذا توسل إلى الله بربوبيته للطيبين, وهذا توسل بالربوبية الخاصة, لأن الربوبية عامة وخاصة. العامة لعموم الخلق, العامة لعموم الخلق, وهي الخلق والإيجاد والرزق والتدبير والإنعام والتصرف, هذه عامة. والخاصة بأصفيائه, أنبيائه وأصفيائه, تربيتهم على الإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. أنت رب الطيبين, أي رب المتصفين بهذا الوصف الطيب, المتصفين بهذا الوصف الطيب, يعني الطيب في أعمالهم والطيب في أقوالهم والطيب في سلوكهم, وهذه منة الله عليهم أن جعلهم بهذا الوصف. فهو يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للطيبين. قال الطيبين جمع طيب, خصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب, ومعلوم أنه رب كل شيء سبحانه وتعالى, لكن هذه ربوبية خاصة, لكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين, لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره, من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد رباه, فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره, أكمل من غيره. فقوله أنت رب الطيبين فيه توسل إلى الله عز وجل بهذه الربوبية الخاصة, ربوبيته جل وعلا لأصفيائه وأوليائه. قال ألا تنقسم الربوبية إلى قسمين, ربوبية عامة وهي لسائر الخلق, وخاصة وهي ربوبية ربوبيته لأنبيائه وعباده الصالحين. قال وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين, هذا توسل بماذا؟ بربوبية خاصة. يعني مثلا قوله في الحديث الآخر في توسل النبي عليه الصلاة والسلام, قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, هذه ماذا؟ ربوبية خاصة, هذه ربوبية خاصة. فيأتي في النصوص توسل بربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة. ومن أهل العلم من يرى أن أدعية الأنبياء ربنا ربنا ربي هو توسل بالربوبية الخاصة, هو توسل بربوبية الخاصة, ربنا ربي, يعني هذا توسل بما خص, يعني توسل بما خصه الله به من ربوبية تربية خاصة. ولهذا يعني تعد هذه الوسيلة من أعظم الوسائل, استشعر العبد فضل الله عليه بالتربية على الإيمان والطاعة والعبادة والإخلاص والإنابة والطيب مثل ما في هذا الحديث, فيتوسل إلى الله بذلك ربنا ربي. لما يقول ربنا ربي هذا ليس توسل بالربوبية العامة, وإنما بما خص الله به أولياءه وأصفياءه من تربية خاصة على الإيمان والطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين, وهذا التوسل الشرعي, وهذا التوسل الشرعي هو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته. هذا من أعظم الوسائل إلى الله، أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولهذا يكثر في الأحاديث والأدية، أدية القرآن وأدية السنة، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الوسائل لحصول المطلوب. قال: ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء للمريض، قال: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع. هذا دعاء للمريض بعد الوسائل التي تقدمت في الحديث، ذكر المطلوب وهو الشفاء، شفاء المريض. قال: فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، لا يدع مرضا إلا أزاله. مثل ما في أيضا الدعاء الآخر، الرقية التي كان يرقي بها عليه الصلاة والسلام المريض: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي علة ومرض، شفاء لا يغادر سقما. فهذا المعنى أشار إليه هنا بقوله: الشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، لا يدع مرضا إلا أزاله، يذهب المرض، والشافي هو الله، مثل ما في الدعاء الذي تقدم معنا. وفيه أنه ينبغي أن يؤتى من صفاته في كل مقام بما يناسبه، يؤتى من صفاته في كل مقام بما يناسبه. ولهذا هنا قال: شفاء من شفائك، توسل إلى الله شفاء من شفائك، الشفاء منك، مثل قوله في الدعاء الآخر: لا شفاء إلا شفاءك، هذا توسل أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، وهذا موجود في الحديث، قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. قال: ذكر كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق ونحو ذلك، ومثل قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين، ارزقنا وأنت خير الرازقين. قال: ونحو ذلك. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك، مملوءة بذلك. قال: قوله على هذا الوجع بكسر الجيم، أي المصاب بالمرض، المصاب بالمرض. وفيما يتعلق ببعض طرق الحديث أشار إليها الشارح، قال: ذكر منها ما أخرجه النسائي من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أنه أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة، فعلمه هذا فرقاه بها فبرئ. معروفة الحصاة التي يعني تكون في مسلك البول فتمنع من خروجه، ويحصل بها أذى عظيم جدا عندما يحتبس البول. فقال: فرقاه بها فبرئ. أنا هذا الحديث الذي في النساء ذكرني بقصة مشهورة للإمام ابن باز رحمه الله، لأنه كان أيضا صار معه حصاه وتعب منها، ونقل إلى المستشفى رحمه الله، وقالوا له الأطباء أن في حصاة ولا بد من عملية عاجلة لإزالتها، لأن بقاها يضرك، وتبينت بالأشعة عندهم يرونها، وقالوا للشيخ لابد من التدخل الجراحي لإجراء العملية. قال أنا ما أحب، ما أرغب في العمليات، لكن يذهبها الحي القيوم، قال يذهبها الحي القيوم. واعتذر منهم وأخذ يدعو ويرقي نفسه رحمه الله، ثم أخذوه مرة ثانية بعد 3 أيام إلى المستشفى، فما وجدوا لها أي أثر، ما وجدوا لها أي أثر. هي قصة مشهورة ومعروفة عن الشيخ رحمه الله. ومثل هذه القصص لما تذكر تذكر ليستأنس بها، وإلا الرقية الشرعية نافعة يقينا، إن لم تنفع فمن قصور فينا، صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني هي نافعة يقينا، لكن إن لم يحصل للعبد انتفاء فهذا من قصور فيه، من قصور فيه، وإلا هي نافعة غاية النفع. نعم. أحسن الله إليكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله: قوله ألا تأمنوني إلى آخره. هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، لم تحصل، أحسن الله عليكم، لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها، لم تحصل فقسمها. نعم. أحسن الله عليكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4: زيد الخير والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، شك عمارة، شك عمارة، عمارة، أحسن الله عليكم، شك عمارة. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أخرجه البخاري ومسلم. قوله ألا تأمنوني، ألا أداة استفتاح. قوله وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني، فاستأذنه بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، الحديث. فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة. ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات ونحل، ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هم؟ قالوا: وما هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الحاكم في مستدركه. نعم، يعني هذا الحديث الثاني من الأحاديث التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات العلو، علو الله جل وعلا على خلقه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا هو الشاهد من الحديث، وأنا أمين من في السماء، ففيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله في السماء، والمراد في العلو، المراد في العلو، في السماء العلو، أو على المعنى الآخر في السماء يعني على السماء، على السماء أي علي على عرشه فوق سمواته سبحانه وتعالى، مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. هذا الحديث في الصحيحين وله قصة مثل ما أشار الشارح. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، يعني أرسلها في جلد، أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل من ترابها يعني لم تخلص من ترابها. بعثها علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها عليه الصلاة والسلام بين أربعة، بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، أو عامر بن الطفيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في القسمة أحيانا ينظر إلى معاني مهمة في قوة هذا الدين وانتشاره والتأثير على الناس، لأن أعطى هؤلاء الأكابر في أقوامهم حتى يعني يتألفهم بذلك، حتى يتألفهم بذلك فيكون قوة لإيمانهم، يكون سببا لصلاح من تحتهم من أقوامهم. وهذا مقصد عند النبي عليه الصلاة والسلام، فخص هذه هؤلاء الأربعة. وقد يعطي أقواما ويدع آخرين خيرا منهم وأفضل، وهذا يأتي في أحاديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومثله الحديث الذي قال ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فقال فوجد من ذلك بعض الصحابة، فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أنا أمين من في السماء يعني أمين الله على شرعه، أمين من في السماء يعني أمين الله على شرعه، على بلاغ دينه للناس. أقول لكم قال الله، قال رسول، قال الله وأمر الله ونهى الله، وكل ذلك تقبلونه، أمين، تأمنونني على الوحي، فكيف لا يكون يؤتمن على الوحي ولا يؤتمن على يسير من المال وشيء من الدنيا. قال لا تأمنونني وأنا، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني أمين الله، أمين الله ائتمننا الله سبحانه وتعالى على وحيه وبلاغ دينه لعباده. قال وأنا أمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه، على تبليغ شرعه ودينه. قال قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة، ذو الخويصرة، فاستأذنه بعض الصحابة في قتلهم. وجاء في الحديث أن خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فنهاه عليه الصلاة والسلام، قال دعه يعني لا تقتل، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، قال أي من جنسه، من ضئضئ هذا، ضئضئ هذا الضئضئ الأصل يعني من أصله، المراد من نسله، من نسل يعني هذا الرجل، لأنه قال اعدل، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. سبب الاتهام ما هو؟ الآن لو كان أعطي هذا الرجل المال كله، لو كان أعطي المال هذا كله لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، ولا وصفه بماذا؟ بكمال الإنصاف، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولما يقول لا اعدل لم تعدل، لا لشيء إلا لكونه لم يعط، ولو أعطي لا رضي، ولم يقل هذه الكلمة. وهذا يكشف لكم عن مسألة مهمة في نشأة الخوارج. الخوارج يتحدثون باسم الدين وهم أطماعهم في الدنيا، وهم أطماعهم في الدنيا، ولهذا لما يتكلمون من وراء كلامهم طمع، وهذا أصل نشأتهم، هذا أصل النشأة، أصل النشأة هو طمع في الدنيا. هذا الرجل الآن الذي خرج من بعض هذا الفكر ومن نسله، ما مبدأه طمع في الدنيا، ولو أعطي هذا لو أعطي المال كله أو شيئا منه لا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل الكامل، لكن لم يعطى قال لا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا، أي من جنسه، قوم تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يعني يكثرون من القراءة، يكثرون من الصلاة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر هنا إلى أمر عجب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاة وقراءتكم مع قراءتهم، يتكلم عن قوم هم ماذا؟ الصحابة، أهل الصلاة وأهل القراءة. يقول تحقرون صلاتكم، يعني يكثر فيهم الصلاة والقراءة للقرآن. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومع كثرة قراءتهم للقرآن قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني حظهم من القرآن ما هو في حدود مخارج الحروف، في حدود مخارج الحروف لا يجاوز تراقيهم، يعني مخارج الحروف، لكن الفقه الذي في القلب هذا غير موجود، يعني يكثر من القراءة ولا يجاوز في نصيبه وحظه من القرآن مخارج الحروف، يقرأ بكثرة لكنه لا يجاوز في هذه القراءة مخارج الحروف. قال تحكرون صلاتكم مع صلاة وقراءتكم مع قراءة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتمون فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. ثم ذكر يعني نشأة البدع، وأن أول بدعة نشأت فتنة الخوارج، أول بدعة نشأت فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، كان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، حين قسم غنائم حنين فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، يعني قالوا اعدل فإنك لم تعدل. قال ثم ذكر يعني نشأة الفرق، بدعة القدرية، القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا مالك رحمه الله يقول ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، إن يكون دينا إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أفاد هذا الحديث فوائد. أولا، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين. ثانيا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة رضي الله عنهم في قتل بعض المنافقين قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثالثا، فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج. قال النووي رحمه الله: ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء. انتهى. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فأفاد هذا الحديث فوائد. فأفاد هذا الحديث فوائد. الأولى، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين، وهذا فيه أذى للنبي عليه الصلاة والسلام. قول هذا الرجل اعدل فإنك لم تعدل، اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالجور والظلم وعدم العدل، وهو أمين من في السماء صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصبر والتحمل من صفاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره، يعني لم يقتل، استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وذكر الدليل الثالث أو الفائدة الثالثة، أن فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج، وهذه مسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، هل هم كفار أو ليسوا بكفار، هل هم كفار أو ليسوا بكفار، والمسألة فيها يعني خلاف. لكن في الحديث قال في الحديث الذي أشار إليه الشارح قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بعض أهل العلم استدل بها على على على كفرهم. والحاصل أن المسألة فيها خلاف، هل يحكم بكفرهم أو لا يحكم به. نعم. أحسن الله إليكم. رابعا، فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فقوله في السماء فسرت فيه بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين وقد تقدم. فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا ما لا توجبه اللغة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرسالة الحموية: ثم من توهم أن كون الله في السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه؟ وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. انتهى. هذه الفائدة الرابعة من فوائد الحديث، قال فيها دليل على علو الله على خلقه، دليل على علو الله على خلقه، وهذا الذي لأجله ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث في قوله: وأنا أمين من في السماء. قال: فقوله في السماء فسرت في بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين. قال: فسرت في بمعنى على، وأن المراد، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين، لأن السماء في النصوص، في ورودها في نصوص الكتاب والسنة، تارة يراد بها المبنية، وتارة يراد بها مطلق العلو، تارة يراد بها مطلق العلو. ومن إرادة مطلق العلو قوله: أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء. المطر ينزل من السحاب، والسحاب في العلو، ولهذا سمي سماء، سمي السحاب سماء لعلوه. وليس المراد بقوله أنزل من السماء يعني المبنية، ليس المراد السماء أي المبنية، وإنما المراد من العلو، المراد من العلو. ولهذا الذي يركب الطائرة يكون فوق السحاب، والسماء والأمطار تنزل، والسماء المبنية فوقه، السماء المبنية فوقه. والسماء الذي هو السحاب أين هو؟ راكب الطائرة تحته، تحته. فالسماء يراد بها تارة المبنية وتارة مطلق العلو. إن أريد بالسماء في قوله أأمنتم من في السماء وتأمنونني وأنا من أمين من في السماء، إن أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها يعني في العلو، وأن أريد بها السماء يعني المبنية، أن اللفظ يحتمل هذا وهذا، وأن أريد المبنية ففي بمعنى على يعني في السماء على السماء، والقولان مفادهما واحد، مدلول القولين واحد، لا تنافي بين التفسيرين. قال: وقد تقدم، فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه، هذا قد يفهمه بعض أهل البدع من الحديث أو الآية، ثم يضطر هذا الفهم الخاطئ إلى ماذا؟ إلى النفي، يريد أن ينزه الله عن ماذا؟ أن فهم خاطئ هو فهمه من الآية أو من الحديث، يعني جعل لهذا الذي ذكر في الآية لازما مما يراه في المخلوقات، فقاس الله بخلقه تعالى الله عما يقول، فاضطره هذا الفهم وهذا القياس الفاسد إلى ماذا؟ إلى النفي، نفي الصفة. ولهذا يعني مثل ما قال السماء لا يعني ذلك أن، فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا مما لا توجبه اللغة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم من توهم، انتبه لكلمة توهم، ثم من توهم، لأن هذا يعني سبحان الله توهمات عند أهل البدع بنوا عليها عقائد باطلة على التوهمات، على التوهمات في ترجمة أبو حيان التوحيدي في سيرة أعلام النبلاء، قال: نقل الذهبي عنه أنه قال: أناس مضوا تحت التوهم، يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. يقول أناس مضوا تحت التوهم، هذا أبو حيان من فيلسوف، قال أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. قال الذهبي: قلت وأنت حامل لوائهم، تحامل لوائهم، يعني هؤلاء الذين تحت عموم أهل البدع هذا شأنهم، يعني مضوا تحت التوهم، يتوهمون أشياء في النصوص ثم يريدون بزعمهم ماذا؟ تنزيه الله عن هذا الذي توهموه. فهم يتوهمون أنهم إذا قالوا في السماء أن السماء يلزم من ذلك أن السماء تحويه أو تحيط به أو تقل إلى آخره، هذا فهم باطل، هذا توهم. قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، لكن هم فهموه من اللفظ، واضطرهم هذا الفهم الخاطئ إلى ماذا؟ إلى النفي والتأويل. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين الذين على الفطرة هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لا يخطر على بالنا، لا يخطر على بالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، ثم يريد أن يتأوله، يعني أول ما يكون هو التوهم الخاطئ في الفهوم الخاطئة للنصوص، ثم يريد أن ينزه الله عن هذا الفهم الذي توهمه في النص. قال: ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش، أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد، أن الله على العرش وفي السماء اللفظان شيء واحد، شيء واحد. إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السماء، وإن أريد بها المبنية ففي بمعنى على، فالمعنى واحد، فالمعنى واحد. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، هذا يقرؤونه ويحفظونه في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، النسبة الكرسي إلى عرش الرحمن كحلقة صغيرة ألقيت في صحراء، في فلاه يعني في صحراء، ما نسبة الحلقة إلى الصحراء، هذا تقريب فقط. قال: وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحوي السماوات أو غيرها، تعالى الله عما يقولون. قال: وقال الله سبحانه عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، هنا في بمعنى على، وقال: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، قال بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. انتهى هذا النقل من الحموية، الفتوى الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله: قوله والعرش فوق ذلك إلى آخره، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظ أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: